بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. فقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس. وقدم بلال بن سعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. لأنه ذكر الباب الذي قبل هذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكيف كان خروجهم، وكيف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خرج مختفيا لما حصل له من الإيذاء من كفار قريش. وهذا الباب وهذه الترجمة تتعلق بمقدمه عليه الصلاة والسلام ومقدم أصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وكانوا يقرؤونهم القرآن. يعني معناها أن قدومهم إليهم كان ليعلم هؤلاء المهاجرون الذين تقدمت هجرتهم ليعلموا الأنصار القرآن. ثم إنه قدم بعد هؤلاء، يعني بعد مصعب بن عمير وبعد عبد الله بن أم مكتوم، قدم جماعة منهم عمار ومنهم سعد ومنهم بلال، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء قدموا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة تقدم أصحابه أو بعض أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وذهبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من الذين قدموا قبله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين سموا في هذا الحديث، وهم مصعب أم مكتوم وبلال وسعد بن الوقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، وعدد آخر غير هؤلاء. وكان في العدد الذين قدم فيهم عمر 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يقرؤون، وكان يعني بعضهم كان يقرأ القرآن. قال البراء رضي الله عنه: فحفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، يعني وسور أخرى، يعني حفظ هذه السورة وحفظ سورا أخرى من المفصل، يعني من السور القصار. والمفصل يبدأ بقاف، لأن القرآن 7 أحزاب، والحزب السابع منها حزب مفصل، وهو يبدأ في سورة قاف، فإذا قيل المفصل فهو هذه السور التي بدايتها قاف إلى آخر القرآن. والبراء رضي الله عنه وأرضاه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وإذا هو البراء قد حفظ سورا من القرآن من المفصل فيها سبح اسم ربك الأعلى، فإنه سمى هذه السورة والسورة الأخرى ما سماها ولكنه أشار إليها إشارة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينة، فرح الأنصار بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وما مر عليهم يوم أشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، حتى خرج الإماء وهنا قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوم مياه مجنة وهل يبول لي شامة وطفيل. قالت عائشة وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة تحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الهجرة، وأنهم لما قدموا المدينة وكانت بلادا فيها الحماء فيها الوباء الذي هو الحماء، فكان أبو بكر وعك وكان بلال أيضا وعك، وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها فتقول كيف تجدك، وتأتي إلى عمها وتأتي إلى بلال فتقول كيف تجدك يعني كيف حالك، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ويتمثل بالبيت كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الإنسان يصبح في أهله وهو موجود بين أظهرهم، وقد يقول له صبحك الله بالخير أو صبحت بالخير ثم يمشي وهو ميت، ولهذا يقول والموت أدنى من شراك عليه، يعني أقرب إليه من شراك عليه إلى رجله، لأن شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم الذي يربط بالنعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهر الرجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل، فهو يقول والموت أدرى من شراك نعله يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب، ليس هناك مسافة بينها وبينه وليس هناك بعد بينها وبينه، وإنما هو متصل بها، والموت قد يصبح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا، فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر، وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال فكان يتذكر مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، فكان إذا أصابته الحمى ويعني أقلعت عنه خفت جعل ينشد الأبيات التي يتذكر فيها مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، ويتمنى أن يكون هناك. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فدعا الله عز وجل لهذه المدينة فقال اللهم حبب إلى المدينة أحبب إلينا المدينة وحبنا مكة وأشد. اللهم صحح حالنا، اللهم صحح حالنا، يعني اجعلها لنا، اجعل لنا فيها صحة وعافية، وحمسنا من هذا المرض ومن هذا الوباء وهذه الحمى، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن تحبب إليه، تحبب إلى الأنصار، إلى المهاجرين الذين كانوا يحبون مكة حبا شديدا ولكنهم أخرجوا منها كارهين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، ثم خرج منها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. فبين عليه الصلاة والسلام محبتهم لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها، وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة. وقد مكث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل أوحى إليه، مكث 13 عاما في مسألة التوحيد، ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى، ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له بالهجرة وقال هذه المقالة لما خرج منها، إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرج منك لما خرجت. فكان بذلك يتمنى يعني مكة، ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة وقال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم صححها لنا، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، حماها إلى الجحفة. وكان فيها يهود، إلى أنه دعا بأن تقل حماها إلى الجحفة لأن فيها يهود. وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة، وأن المهاجرين بعضهم أصابه حمى، فكان أبو بكر يقول هذه المقالة وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله فآمن بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين فكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن عدي بن خيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه لما حصل من التأخر في إقامة الحج على الوليد بن عقبة، فإنه كان الناس يتكلمون، وكان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو إنما أخر قامت الحج عليه يريد أن يحتاط وأن يتحقق حتى تثبت البينة. فكان الناس يتحدثون في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه عبيد الله بن عدي بن خيار يريد أن ينصحه، ثم إن مما قاله عثمان إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فآمنت به، و ما غششته، وهاجرت الهجرتين، وهاجرت الهجرتين، وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا قوله هاجرت الهجرتين، لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه، لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مدينة، هاجر إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، فإنه تزوجها وهاجر هو إياها إلى المدينة، ثم بقيت عنده سنتين ومرضت وماتت والناس في بدر سنة بدر، وكان خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرضها، فماتت قبل وصول الغزو الذين خرجوا إلى بدر. ثم بعد أن مات زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، فكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتين، واحدة بعد الأخرى، رقية أولا ثم أم كلثوم بعد ذلك، لهذا يقال له ذي النورين لأنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. فمحل الشاهد من هذا قوله هاجرت الهجرتين، لأنهم من هاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليجاهد معه، وحصل ذلك منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاهد بنفسه وجاهد بماله، وكان من أثرياء الصحابة، وكان قد أنفق الأموال الطائلة في تجهيز جيش العسرة، وهو الجيش الذي ذهب إلى تبوك لغزو الروم، فإنه جهزه بالأموال الطائلة الأموال الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك قال واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجه عمر، فوجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لا أقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله مطولا في موضع آخر، وهذه قطعة منه، لأنه بلغه كلام عن بعض الناس، فأراد أن يتكلم في الناس في منى، فلقي عبد الرحمن بن عوف فقال له إن الحج يجمع غوغاء الناس ويجمع أخلاق من الناس، فأرى أن تؤجل هذا الكلام الذي تريد أن تكلم به إذا وصلت المدينة، لأن فيها أشراف، يعني يكون هناك أشراف الناس وهناك أهل الفقه، ويعني والمدينة يعني هي بلد الهجرة والسنة، وفي بعض النسخ والسلامة بدل السنة، ومقصود فقال عمر قبل مشورة عبد الرحمن وقال لا أقوم أن هذا في أول مقام أقومه في المدينة. وفعلا فإنه لما قدم إلى المدينة يعني أول يعني عمل عمله أنه خطب الناس، فاجتمع الناس وقربوا من المنبر وكانوا قد سمعوا منه هذا الكلام وهو هناك، فخطب الناس خطبة طويلة تكلم فيها عن الرجم، وأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه قد يأتي قد يقول أحد لم يجد الرجم في كتاب الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأتى بكلام طويل، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرتنا صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقوي عبد الله ورسوله، وتكلم كلاما كثيرا اشتمل على جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا قول البخاري قول عمر قول عبد الرحمن هي دار الهجرة، فإنها دار الهجرة يعني المدينة، قال إن الحج يجمع إخلاص الناس، فأرى أن تؤجل ذلك إلى المدينة فإنها دار الهجرة. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله، أورد هذه القطعة من كلام عمر، من كلام عبد الرحمن، أو من محاورة عبد الرحمن لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة. والحديث طويل وسيأتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها أخبرته أن عثمان بن مضعون قال لهم في السفنة حين اقتلعت الأنصار على سبيل المهاجرين، قالت أم العلاء اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أنه فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجله الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحسنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله. وهذا الحديث هو حديث أم العلاء عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم، هذا أم العلاء وهي من الأنصار، خارجة بن زيد هذا من التابعين وهم فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة خارجة بن زيد بن ثابت وهو من كبار التابعين، لكن أم العلاء هي صحابية وهي تحدثه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكانت أيديهم خالية وليس معهم شيء، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اخترعوا وضربوا السهام بقرعة حتى يأخذ كل نصيبه. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني خرج لنا عثمان بن مضعون في القرعة، يعني صار من نصيبنا، يعني طلع في القرعة أن من نصيبهم عثمان بن مضعون، فكان معهم في بيتهم فمرض ثم إنه توفي، فلفوه في أكفانه، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنت أم العلاء على عثمان بن مضعون وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل، فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشهد عن أمر مغير لا تعلمه، فقال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت لأبي أنت وأمي فمن؟ فداك أبي وأمي أو أنت مفني بأبي وأمي؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له خير، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه يعني موت وأرجو له الخير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام، فإنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه منهما فيهما جميعا، يعني حصل يعني هو تواضع أو أن ذلك وأنه قبل أن يوحي الله عز وجل بما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الإخوان، لكن المقصود من هذا أن الإنسان وإن رأى الخير على إنسان فإنه لا يشهد له بالجنة وإنما يرجو له الخير، لهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. من كان من المحسنين فيرجى له الخير، ومن كان من المسيئين فيخشى عليه العقوبة. والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدا، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. وهناك آخرون منهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم بلال، ومنهم عدد كثير. جاء حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشهادة لهم في الجنة، ويشهد لهم بأعيانهم في الجنة، ويقال هذا رجل من أهل الجنة، كان يمشي لناظرهم ويقول هو من أهل الجنة، وكذلك من بعدهم يشهد له بالجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك. ومن لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان محسنا يرجى له الخير، وإن كان مسيئا يخاف عليه من العقوبة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة، يعني فيه ذكر تمهيد للهجرة، وأن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا اليوم، وهو يوم بعاث، وهو يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وتناحروا، وكان بينهم حروب، وكان من الأيام التي جرت بينهم يوم بعاث، وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات، فقتل جماعات منهم، قتل سراتهم يعني أناس من كبارهم. السرات جمع سريف، وهو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا واتحدت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وإخوة متآلفين متحابين، جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين، وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فجمع الله بينهم بالإسلام. فكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يعني يوم قدمه الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني حصل اقتتال بينهم وذهب من ذهب منهم، ثم جاء الإسلام فجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم الأوس والخزرج، صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة. فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قيمتان تغنيان بما تعزفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. وهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيت الذي فيه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك في يوم عيد، إما أضحى وإما فطر، وكان عندها جاريتان تغنيان لما تعازفت به الأنصار يوم أبو عاد، لأنه لما ذكر يوم أبو عاد وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة، ذكر هذا يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر بعاث، وأنه حصل بينهم بين الأنصار مقتلة، وأنهم أنشدوا في ذلك أشعار، وكانوا ينشدون هذه الأشعار فكانت جاريتان عند عائشة تغنياني ببعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار في يوم بعاث. فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمار الشيطان يعني هو الغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا عيد أهل الإسلام، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد أهل الإسلام. فمقصود من هذا أن الأطفال الصغار أنه يمكن أن يتسامح معهم إذا حصل منهم شيء من اللعب في العيدين، شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد إذا حصل من أطفال صغار أنه لا بأس به لهذا الحديث، لأن هذا إنما حصل من جاريتين، ما حصل من نساء، ما حصل من رجال، وإنما حصل من جاريتين صغيرتين. فدل هذا على التوسعة في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال بالنسبة لجواري الصغيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد أهل الإسلام. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال فجاءوا متقلدين سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر بدفه وملأه بني النجار حوله حتى ألقى بفنائي أبي أيوب، قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا لا والله لا نفرق ثمنه إلا إلى الله، قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه حرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالحرب فسويت وبالنخل فقطع، قال فصفوا النخل قبلة المسجد، قال وجعلوا عبادتيه حجارة، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. حديث أنس بن مالك هذا أيضا يتعلق بمقدم رسول المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة نزل في علويها يعني في قباء عند جماعة من الأوس من بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، ثم جاء ابن النجار متقلب السلاح ليصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من قباء بعد أن مكث فيها ما يزيد على 10 أيام وبنى وأسس فيها مسجد قباء وصلى فيه، ثم اتجه إلى المدينة وقد أردف أبا بكر وبنو النجار حوله متقلب السلاح حتى نزل بفناء دار أبي أيوب الأنصاري، وهو مكان قرب هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة في أي مكان يحين وقت الصلاة يصلي فيه، وكان يصلي في مرابض الغنم، وهذا يدلنا على أن على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وأنها ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم ويدل على طهارة الأبواب من الغنم طهارة الأرواب. وكذلك الإبل أيضا أبوالها وأرواجها طاهرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء مسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لاثنين من الأنصار من بني النجار فقال ثامنوني يعني بيعوه علي يفاوضهم في الثمن. فقال لا نريد ثمنه إلا من الله عز وجل. فقال لا وأصر على أن يكون بالثمن لا بالمجان. فاشتراه منهم ثم وكان فيه نخل وكان فيه خرب وفيه قبور لبعض المشركين فأمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرب فسوي. ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة وأصحابه معه وكانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون وأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. فنقصد من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة وهو كيف وصل وأين نزل وماذا عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن يمني المسجد. وكل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمر النمري ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر. وهذه الترجمة وهي إقامة المهاجر بعد نسكه يعني بمكة يعني أورد فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ثم يغادروها ولا يبقوا فيها لأنها دار تركوها من أجل الله عز وجل. فأراد أن تخلص لهم هجرتهم ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة. مهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها لأنها هي الدار التي هاجروا منها إلى المدينة. كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم وهي المدينة ويكرهون أن يموتوا في دار الدار التي هاجروا منها وهي مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة من مكة إذا قضوا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام ثم يغادروها يعني بعد الصدر وهو بعد النزول من منى. بعد النزول من منى فإنهم يبقون في مكة ثلاثة أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها لا يبقون فيها لأنها دار الدار التي هاجروا منها. فهو يريد أن تخلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه وهو مكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. باب التاريخ من أين عرفوا التاريخ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سعد بن سعد قال ما عدت من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدت إلا من مقدمه المدينة. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن شريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى تابعه عبد الرزاق عن معمر. وهذه ترجمة وهي باب التاريخ. ومن أين بدأ التاريخ؟ من أين عرفوا التاريخ؟ يعني المفروض من هذا يعني كيف بدأ التاريخ؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته هو الذي يعني جعل أو هو الذي بدأ يعني هذا العمل الذي هو التاريخ بالهجرة. وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد أن يجعل هناك وقت يؤرخون به، ففكروا وشاور الصحابة فاتفق الرأي بعد ذلك بعد المشاورة على أن يبدأوا بالهجرة، بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أن هذا الوقت هو الوقت الذي ظهر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصارت دعوته بدل الإصرار صارت في علانية، و يعني صار للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلظهور الإسلام في هذه الهجرة ولعزة المسلمين وانتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتماع المهاجرين والأنصار بعد الهجرة في هذه المدينة وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فضل الجهاد في هذه المدينة، اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة أن يجعلوا الهجرة هي مبدأ التاريخ، أن يجعلوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة التي فيها هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هي مبدأ التاريخ. فلم يؤرخوا بالمولد، ولم يؤرخوا بالمبعث، ولم يؤرخوا بالوفاة، وإنما أرخوا بهذا الحدث الذي ظهر فيه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي ظهر فيه هذه الشريعة، والتي ظهر فيها انتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة. وكان ممن أشار بذلك عثمان وعلي، وكذلك أيضا عمر رأى هذا، ثم جعله عمر رضي الله عنه جعله عمر يعني أمرا يتبعه الناس، فأرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرته في ربيع الأول، ولكنهم جعلوا التاريخ من أول محرم، ولم يجعلوه من ربيع الأول، جعلوا السنة تبدأ من المحرم ولم يجعلوها تبدأ من ربيع الأول. وقالوا إن السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت بيعة العقبة في وقت الحج، فبايعه الأنصار بيعة العقبة، وأول شهر استهل بعد هذه البيعة وبعد أن وجد الاتفاق على أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن يهاجر إلى المدينة فينصروه ويؤيدوه، أول شهر هو شهر الله المحرم، أول شهر يستهل بعد هذا الاتفاق على أن يقدم عليهم وينصروه ويؤيدوه هو شهر المحرم. وقالوا أيضا هو الشهر الذي يكون فيه انصراف الناس من الحج، ويكون فيه قدوم الناس من الحج، فيكون هو أول السنة، فتكون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وشهر المحرم هو الشهر الأول من شهور التاريخ. وهذا العمل الذي هو مستمر، والذي نحن الآن في أول السنة العاشرة بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا الشهر الذي هو شهر المحرم الذي جعله عمر هو أول سنة التي يؤرخ بها، وقد مضى على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 1,409 أعوام، والتاريخ إنما هو مبني على عمل هذا الرجل المحدث الملهم الفاروق. فصارت أربعة وبقي صلاة السفر على الأولى، يعني على أن تكون ركعتين مقصورتين، فالمسافر يقصر الصلاة يقصر رباعية ويجعلها اثنتين بدل الأربعة، وإن تم جاز، ولكن السنة والأفضل أن يقصر. ومن العلماء من قال إن القصر في السفر عزيمة وأنه ليس رخصة، لكن الصحيح أنه لو أنه رخصة، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى. الأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان الرباعية اثنتين، وإن صلىها أربعا وهو في السفر جاز وصح ذلك. ونقف الآن ونجيب على ما يجيب عليه الإنسان. ساعتين، وإذا قد وصل والإنسان يغتنم في الخر ولا يعرض نفسه لأن يكون متحملا بدين فيصعب عليه الدين في المستقبل ما دام الأمر فيه سهولة ويسر. الحمد لله الإنسان يحرص على أن يؤدي الفرق لوقته، وإذا وجد مشقة فالأولى له أن يغتنم، إذا وجد مشقة فالأولى له أن يغتنم. سواء قطع على المسافة مسافة خطر سواء في قطعة مسافة قليلة أو طويلة، مدة طويلة أو قصيرة، كل جلسة. لو كانت ساعة طويلة. ساعة الكيلو. المسألة قائمة ولا لا؟ هي مسألة قصيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. في عصرنا الحاضر وجدت بعض المسلمين يرعى عصافير وعصفور في قفص او العسمان في مكان خاص، فهل ذلك العمل اهو يخالف السنه؟ والله ما نعلم بالناس اذا احسن اليها واعطاها طعامها الذي يبدو انه لا مانع من ذلك، بس بشرط ان يحسن اليها، اما ان يعذبها او ان يمنع عنها طعام هذا يصير شأن مثل شأن صاحبة الهرة التي حبست هرة لا هي أطعمتها وسقتها وكرستها ولا يتركتها تحرقها وتفرقها، هذا يدل على أنها إذا حبست الشيء وأطعمته فأنه لا تفعل ذلك. السماح والرسول إذا رمى بعض المسلمين العقبة العقبة العقبة العقبة العقبة جماعة جمرة العقبة وأخطأ في رمي ويرمي أو رمى وراء ذلك ثم بعد ذلك يحرم أو يقصر يحدد على الأول يعتبر ما رمى بعد رمي بعد رمي يعتبر ما رمى، يعني عليه أن يرجع إلى رأسه ثم يذهب ويرمي مرة أخرى ثم يخلع ثم يذهب أو يذهب إلى مكة ويطوف ويقطع عليه الرمي يمكن يرمي عليه فيها لأنه إذا علق وطاف حصل التحلل يقطع عليه الرمي، والرمي إذا كان إلى جهة أخرى اللي ليس جهة الحوض هذا رمي مو صحيح عليه أن يعيده، لابد عليه أن يرمي مرة أخرى يعيده في وقته، ليس عليه عليه دم إذا مضى أيام الرمي يصير عليه دم وهو لم يعد، أما إن عاد في أيام الرمي فإنه لا شيء عليه، وإن خرج وإن طلعت أيام منها ومضت أيام منها فإن عليه فدية لأنه ما رمى يعتبر. فضيلة الشيخ في ذبيحة ثور كبير يذبحونه نحس جات الناس اي اتركها هرب ايوه ذاك ارادوا ان يذبحوه ايوه فكان في بجورة وفي رجال كثيرين فما قدروا يمسكون هذا الثور وهو عيد يعني يضحك هذا اللي يضحك نفسه فجر الجزار فنسف رجلين الأخرى الأولى وطيب وحطوا طرحه على الأرض جر رجلين بسف الجزم قطع رجله ثاني مرة ولا طعن لا طرحه كسر رجله بالسيف هي من المفسد ضربه من وراء هذا أنا مرة بدي أنحش فضرب الضربة الثانية فبعض الناس يقول له يجوز وبعض الناس يقول له ما يجوز هو لو رمي أو طعن لا يعني لكن كون يكسره لا هذا يعذبه هذا من يعني بالتكسير سلاح يعني لا حد هذا يعني وش بسكين؟ سكين ايه ها؟ ايوه سكين؟ ايوه يعني شو شقة قطع رجلين من وراء قطعه من وراء انفصل في عصب قطع العصبة وهو طاح على نفس بعدين بعدين ذبحوه بعد الذبح بعدين ذبحوه على كل إذا كان مقصود إن يعني أنه ضربه بشيء ما إذا كان كسر من شيء قطع من قطعه بانت بانت أيه. قطع رجله من هنا المعلم يعني قطعها حتى فصلها لا ما فصلها بعد العصبة بس في عصبة مرتبة على كل يكون يعني يضرب السكين يعني حتى أنه يقف أو يرميه بسهم أو يرميه بمنطقية حتى يصبر يعني لجيش يعني هكذا شأن الدواب إذا هربت ولم يتمكن الناس منها فلهم أن يرموها يصير مثل الوحش يصير مثل الصيد أقول يصير ذبحة مثل ذبحة الصيد إذا سلم قبل الإمام لكن كونه يعني يبقى معه ويصلي حتى يعني يسلم على الإمام يكون إلا ما تبقى دوم فصل عنه لا يتابعه الرابع على أولى عشاء لا يتابعه في الرابع الرابع يعني لا يتابعه ويسلم لا يسلم ثم كبر معه الرابع على أنه أولى لا ما يسلم هو أول الذي ينبغي له أنه يستمر معه حتى يسلم ثم يسلم الناس لكن لو أراد أن يعني ينفصل عنه وينفصل لكن ما يدخل معه الخرب الخرب يعني الأشياء الخريبة يعني أماكن خريبة